أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقضينا في شرح العقيدة الطحوية في قضية الإيمان درسين، ونعود لنستكمل الأسماء الحسنى حتى تسنى لنا أن نضبط الوقت بين شرح الأسماء الحسنى وقضية الاعتقاد. لذلك نود أن نختم الكلام على قضية الأسماء سبحانه وتعالى الشكور، وقد ذكرنا كما تذكرون أو كما لا تذكرون الكلام على الآيات المجملة التي تبين قضية الشكر والشكور في كلام الله تعالى في القرآن الكريم. وكما وعدنا وكما هو منهجنا أن نعود إلى بعض هذه الآيات الكريمات التي أجملناها في تفسير الشكور لنفصل شيئا منها حتى يكون ذلك توضيحا للصورة، وأن يكون كذلك تبيينا لجوانب هذا الاسم المشرف وهذه الأسماء المعظمة من أسماء الله تعالى الحسنى. ألا تذكر أحد أين وقفنا؟ من الذي حضر الدرس الأخير في اسمه الشكور؟ من الذي حضر هذا الدرس الأخير في اسمه الشكور؟ والباقي لم يحضر هذا الدرس. أين كان هؤلاء الباقون؟ أمين كرهوني فعشتي أكثر من كره عشتي. نبدأ بهذه الآية الكريمة في قوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وهذه آية من أربعة آيات قد ذكر فيها اسمه الشكور سبحانه وتعالى. اسمه الشكور ورد في هذه الآية في آيتين سورة غافر: إنه غفور شكور وإن ربنا لغفور شكور. وآية الرابعة في سورة الشورى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. وهذه الآيات الأربعة والاسم الثاني وهو الشاكر ورد في قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. وهذه الآيات الأربعة في اسمه الشكور نراها قد اقترنت بالغفور، فأول ملحوظة تراها في هذه الآيات أنها جاءت مع اسمه المكرم كذلك الغفور سبحانه وتعالى. غفور شكور غفور شكور، إلا التي بين أيدينا إنه شكور حليم. هذه ملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية أنها قد جاءت تحت بند من البنود التي ذكرناها في الشكور. هل يذكر أحد هذا البند؟ طب هل يذكر أحد هذه البنود التي أشرنا إليها ووضعنا تحت هذه الآيات وتلك المعاني الجميلة لله تعالى؟ هل يذكر أحد؟ وإيه تاني؟ من يقترف حسنة نزد له فيها حسنة هذا جزاء الشكر. طيب وإيه تاني؟ تندرج هذه الآيات تحته؟ لا ليست لا هذه لا تندرج تحتها. من شكر فإنما يشكر لنفسه هذه الآيات الأخرى. تندرج تحت أي المعاني التي أشرنا إليها؟ طريق الشكر لله تعالى. والأمر الثالث تندري تحت إيه؟ ليه؟ ما التقوى؟ ده طريق الشكر. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قلنا كيف يشكر الله تعالى؟ قال بتقوى الله تعالى. أحد طرق الشكر التي يشكر المرء بها ربه قال التقوى، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إنما هناك أمر آخر وهو إيه؟ وهو أسباب الشكر. فهذه الآيات الكريمات في غفور التي ورد فيها الاسم المعظم غفور شكور وجدناها في هذه الملحوظة الثانية أنها تحوي لنا هذه المعاني، معنى الطريق الشكر لله تعالى ومعنى أسباب شكر الله تعالى. قد ذكرنا لماذا يشكر المرء ربه سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ وذكرنا كيف الطريق إلى شكر الله تعالى، ليس كذلك؟ وذكرنا جزاء الشكر لله تعالى، وبينا الآيات الكريمات التي تندرج تحت هذه العناوين. بينا طريق الشكر وذكرنا الآيات التي تدل عليه، وبينا أسباب الشكر والآيات التي تدل عليه، وبينا جزاء الشكر والآيات التي تدل عليه. ونشرح شيئا من هذه الآيات الليلة لتبين هذا الجمال القرآني وهذه المعاني البديعة في هذه الآيات الكريمات التي تبين أسماء الله الحسنى. هذه الآية الأولى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. هل يستطيع أحد أن يبين هذه العناوين الثلاثة التي ذكرنا؟ يبقى بيان طريق الشكر اللي هو إيه؟ أحد طرق الشكر هنا إيه؟ إن تقرضوا الله، يبقى الإقراض لله تعالى قرضا حسنا. وبيانت مرة ثانية جزاء الشكر اللي هو ايه؟ مضاعفه لكم ويغفر لكم. وبيانت ايه تاني؟ سبب من اسباب الشكر اللي هو ايه بقى؟ مغفرة الله تعالى التي غفر لهم. طب غفر لهم على ايه؟ غفر لهم على ايه؟ على تقصيرهم وتفريطهم وتجاوزهم وسيئاتهم وذنوبهم، مش كده؟ يستحق الشكر او لا؟ يستحق الشكر على الشكر ولا لا؟ هو شكر لهم الايه؟ كما ذكرنا ان الله تعالى يشكر الايه؟ القليل من العمل، يشكره بايه؟ بالكثير من الثواب. يبقى لا يستحق الشكر، فشكر الله تعالى نفسه نعمة يشكر الله، يشكر المرء الله تعالى عليها. يعني عندما يشكرك الله تعالى على ما أعطاك، هو الذي أعطاك ولا الذي أنت أقرضته؟ هو الذي أعطاك. أنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين فيه، وبعد ذلك هو يثيبهم ويشكر لهم ذلك. لما شكرهم على ذلك استحق الشكر أو لا؟ عايزين نفهم هذه المعاني عشان الناس تحس بهذه الأسماء الحسنى الجميلة، وكيف تعبد الله تعالى بها، وكيف تأخذ بحظها منها، كيف تتصف هي بهذه الصفات الحسنى، لأن ذلك كما أشرنا في الكلام على طريق الهجرتين هذا طريق الكمل في هذا العالم، خلاصة هذا العالم أولئك الذين يعبدون الله تعالى بأسمائه وصفاته ويسلكون الطريق إليه بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا، هم خلاصة هذا العالم كما ذكر الإمام ابن القيم، ليس كذلك؟ اسمع بقى، اسمع شرح هذه الآية. بعلمت أولا أن طريق القرض الحسن، ألا قرض يعني إيه طيب؟ ها؟ القرض اللي هو إيه؟ ها؟ اللي هو إيه؟ القرض اللي هو إيه في الآية؟ إيه؟ اللي هو الإنفاق. القرض في الآية دي اللي هو إيه؟ الإنفاق والبذل من المال. الله تعالى سماه قرضا ليه طيب؟ ما بسمع التفسير. والقرض هنا معنى الإنفاق، أنك تنفق يعني تعطي الله تعالى من مالك، وأن مالك الذي تنفقه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل، مش كده؟ وأن الله تعالى يربي لأحدكم هذا الدرهم الذي أعطاه حتى يصير كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه على الاختلاف في ضبطها، حتى يصير كأحد، كجبل أحد، هذا الإيه؟ هذا النذر اليسير الذي تنفقه لله تعالى. يبقى إن تقرضوا الله قرضا حسنا، يعني إن تنفقوا وسماه قرضا لي طيب، مع إنه هو صاحب المال سبحانه وتعالى. اسمع هذه الكلمات الأول، كلمات صعبة شوية ثم نفيض في شرحها. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، اللي بيقرأ بها القرآن يفهم، يقول هذا استئناف بياني ناشئ عن قوله تعالى وأنفقوا خيرا لأنفسكم. الآية التي قبلها تقول إيه بقى؟ الآية التي قبل هذه الآية، أيوة حق ممدوح، الآية اللي قبلها إيه؟ قال ليها وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا. ماشي؟ يبقى ده استئناف بياني للناشئ عن قوله إيه؟ وأنفقوا خيرا لأنفسكم. كيف؟ قال بأن تقرض المولى سبحانه وتعالى قرض الحسن. طيب لماذا؟ قال فإن مضاعفة الجزاء على الإنفاق مع المغفرة خير عظيم، يعني إن تقرض وأنفقوا خيرا لأنفسكم، يقوله فإن مضاعفة الجزاء إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، بيانه ذلك المعنى وأنفقوا خيرا لأنفسكم. يبقى لما قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، بيّن قوله إيه؟ بيّن قوله خيرا لأنفسكم. واضح؟ المولى يقول وأنفقوا خيرا لأنفسكم. طب لماذا؟ بيّن، يعني كأنه يقول بيّن لنا كيف يكون الإنفاق خيرا لنا. قال لأنه أي هذا الإنفاق يضاعف لكم ويغفر لكم. واضح؟ فكان الإنفاق لكم هو الخير، خير لماذا؟ قال لأنه يضاعف لكم هذا الإنفاق مرة أخرى ويغفر لكم به. إذن الإنفاق خير أو لا؟ خير. وما الذي يوضحه؟ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. واضح؟ طيب هذا المعنى الجميل الذي يفهمه المؤمنون، وهو أن الإقراض الإنفاق من المال الذي هم مستخلفون فيه، وأن يبذلوا ما لهم للفقراء والمحتاجين والمساكين والمعتسرين والمعسرين يعني، ولإخوانهم وأحبائهم وفي سبيل الله وفي الجهاد والبذل والأمر معروف والنهي عن المنكر، وفي كل ذلك إن تقرضوا الله قرضا حسنا فهو خير لكم. لماذا؟ لأن هذا القرض الذي تقرضه الله تعالى سيضاعف لكم. إن أقرضت مبلغا قليلا أنت تخاف أن ينقص مالك، قال لا، ستعوض عنه بأكثر منه أضعافا كثيرة، كما قال المولى سبحانه وتعالى قبل ذلك في سورة البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. طيب هذه الأولى فهمت. وبهذا الموقع لهذا اللفظ يعلم السامع أن القرض إذا أطلق يطلق على الإنفاق المأمور به إطلاقا بالاستعارة، والمقصود في هذه الآية هو الاعتناء بفضل الإنفاق المأمور به. فإن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، ما المقصود؟ المقصود أن يعتني المولى سبحانه وتعالى وأن يعتني الشارع بقضية الإقراض وإخراج شح النفس، لأنه قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعلق فوزهم وفلاحهم على إخراج هذا الشح، وعلق المضاعفة لهم والمغفرة على هذا الإقراض. فدل ذلك بهذا التكرار الذي حدث في الآية أنه يعتني بالإنفاق في سبيل الله، وأنه طريق من طرق المغفرة، بل هو طريق من طرق الشكر. لماذا هو طريق من طرق الشكر؟ لأن الله تعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإن أقرض الله تعالى فقد شكر هذا المال، ينتظر المزيد حينئذ، لذلك ينتظر شكر الله تعالى، وشكر الله تعالى بالمزيد من هذا المال. إن بذلت مالا كان شكر الله لك عليك بمزيد المال، يعني بمزيد الخلف لك، بمزيد العطاء، بمزيد المضاعفة لما أنفقت. إن أقرضت الله تعالى وقتا وجهدا وكذا وكذا، مالا وقتا جهدا صحة سعيا، كل ذلك لا يضيع كما ذكر المولى، بل يزداد كما أشار إليه. حتى هذا الماشي الذي قال الله تعالى فيه: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وديا إلا كتب له ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. طيب، وأقول اهتماما، لما قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا دل على الاعتناء بأمر الإنفاق، فكان الأمر مكررا للاهتمام. طيب، فبعد أن جعل خيرا، يعني بعد أن جعل الإنفاق خيرا، جعل الإنفاق سبب الفلاح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والفلاح والبقاء في الظفر، البقاء والظفر في الأولى والآخرة، يبقى سبب فلاحهم في الأولى والآخرة. طيب، يقول: وعرف بأنه قرض من العبد لربه. لماذا؟ قال: إن تقرضوا، لماذا لم يقل إن تنفقوا؟ قال: ترغيبا للعبد المسكين في البحث على البذل والإنفاق. كأنك أنت أيها المسكين تقرض من؟ تقرض ربك سبحانه وتعالى. لذلك يقول: قرض من العبد لربه، وكفى بهذا ترغيبا وتلطفا في الطلب. وإذا جعل المنفق كأنه يعطي الله تعالى مالا، ذلك من معنى الإحسان. هل يعرف أحد معنى الإحسان؟ إحسان الذي هو إيه؟ إحسان اللي هو الإنفاق والبذل، ولا النوع الثاني؟ النوع الثاني اللي هو إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو هذا المعنى هنا بقى، وهو أنك أيها المسكين أنت تعطي ربك على المراقبة. يبقى أنت تقرض الله تعالى وأنت مراقب لله تعالى مطلع عليك، وأنت تعطي وأنت تنفق، فهذا درجة العالية في الإحسان، إن كنت تعبده كأنك تراه أو إن كنت تراقبه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. الدرجة الأولى يسمونها المشاهدة، تعبد الله على المشاهدة، يعني كأنك تراه أي تشاهده، فإن لم تكن تراه فإنه يراك فتراقبه. فهذا المعنى كما يقول الشيخ هنا كأنه يعطي الله تعالى مالا على المراقبة، يعني كأنه يرى ربه حال إقراضه إياه، أنت تقرض. لذلك كان هذا المعنى جميلا في أنك تقرض الله تعالى هذا المال، تخرج من مالك لتقرض ربك إياه سبحانه وتعالى. فإذا بك إذا أقرضت أحدا كان بينك وبين هذه الرؤية وهذا الحساب والعد والمشاهدة والإشهاد وغير ذلك، ولله المثل الأعلى، فإنك حينئذ تشاهد ربك أو تراقبه سبحانه وتعالى حال هذا العطاء. لذلك يقول وذلك من معنى الإحسان في معاملة العبد ربه سبحانه وتعالى، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا يدخل تحت معنى عبادة الله تعالى عبادة من يراه، والقرض يدخل تحت عبادة إيه؟ عبادة من يرى أن الله تعالى يراه، وأن يستشعر المرء حالها امتثال أمر ربه سبحانه وتعالى بالإنفاق. فكأنها بين معاملة بين مقرض ومستقرض. وقد تقدم في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. والمضاعفة هنا إعطاء، هي إعطاء الضعف، والضعف يعني المثل. وجعل الله تعالى الإنفاق سببا للمغفرة كما قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ماشي كده الكلام؟ ماشي، استكمل بقية الآية. والشكور أي كثير الشكر، الشكور هنا صيغة مبالغة من فعول، من فعل فهو فعول كثير الشكر. وأطلق الشكر فيه على الجزاء بالخير على فعل الصالحات. الجزاء هنا الشكر هنا أن الله تعالى يشكر لعبده فيزيده سبحانه وتعالى، فيزيده جل وعلا مما أعطى منه، فيعطي النذر القليل فيثيبه المولى سبحانه وتعالى الثواب العظيم. وليس الثواب العظيم فقط، لأن صيغة فعول هنا يعني كثير الشكر، فكأنه يعطيه ما لا حصر له سبحانه وتعالى وما لا مقارنة به بين ما أعطى وبين الجزاء الذي أخذه من الله تعالى. وأن الله تعالى لا يضيع عنده مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة، هذه التي قلناها من قبل، خيرا يرى. يعني مثقال الذرة إن فعلتها من خير وجدت هذا المثقال في ميزانك، إذا به خير كثير قد رباه الله تعالى لك، وزادك الله تعالى من الجزاء فيه زيادة لم تكن تتخيلها أيها المسكين، دليلا على أن الله هو الشكور سبحانه وتعالى. لتتصف بالأمرين معا، بأمر الإنفاق هذه الأولى، والأمر الثاني الذي ينبغي أن يكون حظا للمرء من اسمه الله، من اسم الله الشكور، وهو أن يكون المرء كذلك شكورا. يعني إذا كان العبد هو الذي أعطاك، فإذا كان العبد هو الذي أعطاك فشكرته، فما بالك بأنك لم تعطي ربك شيئا، الله هو الذي أعطاك ثم هو الذي شكرك. يعني العبد يعطيك لتشكره، أما الرب سبحانه وتعالى يعطيك ليشكرك، واضح؟ فإذا ما أنفقت هذا الإنفاق يبقى هذا هذان الحظان في هذه الآية. قل ماذا يأخذ المرء من هذه الآية من حظه منها في اسمه الشكور؟ الحظ الأول وهو الإنفاق الذي ينبغي أن يسارع إليه المرء وأن يستكثر منه، لأنه سيضاعف له هذا الإخلاف، هذا الخلف من الله تعالى سيضاعف له أضعافا كثيرة، فيخرج بذلك شح النفس في العبادة وفي المعاملة وفي المال. يعني كذلك أنت تجد نفسك شحيح النفس بالصلاة والعبادة، ولا تتخيل أنك إن بذلت ذلك لله تعالى فإن الله تعالى يزيدك من الصلاة، ويزيدك من قراءة القرآن، ويزيدك من الصيام، ويزيدك من البر والإحسان. إن بذلت مالا وجدت الزيادة كذلك من الله تعالى في هذا المال. المؤمنون المتوكلون على ربهم الواثقون في غير ربهم، المصيبة التي فيها لا يكسرون من هذه الأمور المهمة التي يرونها، يعني يستثقل أن يبذل نفسه في الصلاة، ويستثقل أن يبذل وقته فيها وصحته فيها، ويستثقل أن يبذل لها ليله وجهده، ويستثقل كذلك في ماله، ويستثقل في صحته، ويستثقل في أن يقضي حاجات المسلمين وأن يسير لهم، ويستثقل في أن يقوم لهم بأن يسعى بشدة ساقيه معهم، أو أن يرفع بشدة ذراعيه لهم، أو أن يبذل لهم المعروف القليل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، كيف يتصف بهذه الصفة من صفات الله؟ ذكرنا هذه الأسماء والصفات ليكون الحظ الأول منها للعبد أن يتصف بها بحيث يأخذ بحظه من الله تعالى، أن يكون شكورا، أن يكون شكورا. قد علمنا هذا المعنى في الدروس الأولى، كيف يكون شكورا، وأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى، وأن هذه الطباع العفنة التي تستثقل أن ترى لغيرها فضلا، أو أن تشهد له حقا، أو أن ترى له عملا وسعيا قد بذله لها فتشكره عليه، هذه نفوس من النفوس كما أشرنا المطبوعة على الخسة وعلى الندالة التي لا ينبغي أن يكون عليها المؤمنون، بل نفوس المؤمنين منشرحة بأن تشكر وأن تسدي المعروف لمن أداه، ولا تبخل بذلك، ولا تستكثر على نفسها شيئا في أن تشكر، لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى. بهذا الأمر كيف يكون المرء شكورا؟ فيبذل كافة الشكر لمن أسدى إليه معروفا، خاصة إذا كان هذا المعروف فيما يقربه إلى الله تعالى ويرفع درجته عند الله، ويكون سببا لمعرفته بربه وتوحيده له وعبادته إياه. استكمل. يقول هو الشيخ: لذلك وأطلق الشكر فيه على الجزاء بالخير على فعل الصالحات، أن الشكر أطلق هنا على الجزاء بالخير على فعل الصالحات، تشبيها لفعل المتفضل بالجزاء بشكر المنعم عليه على نعمه. ولا نعمة على الله تعالى فيما يفعله عباده من الصالحات. هذه مسألة جديدة، عندما يقول إن ربك سبحانه وتعالى شكور، ترى هذا الشكر مقابل النعمة التي أزديت إليه؟ لا نعمة لأحد على الله تعالى، بل لله سبحانه وتعالى الفضل والنعمة، وهو الذي خلقهم ورزقهم وأعطاهم ومنحهم وأعطاهم الإيمان والعمل، وأعطاهم كل ذلك سبحانه وتعالى بغير سابق منة منهم، ولا بغير سابق عمل، ولا بسابق فضل ولا شيء، وما كانوا يستحقون لولا فضل الله تعالى عليهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لذلك يقول هنا ولا نعمة على الله تعالى فيما يفعله عباده من الصالحات، إذ هي محض فضل الله تعالى لهم من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن نفع هذه الصالحات عائد لأنفسهم، فكيف يشكرهم؟ هم إن عملوا الصالحات الجزاء جزاء الصالحات يعود على الله أو يعود عليهم؟ هم يعود عليهم، فلا نفع لله تعالى في الصالحات التي يأتون حتى يشكرهم عليها، ولذلك شكرهم. ومع ذلك شكرهم سبحانه وتعالى، شكرهم قال تفضلا منه سبحانه وتعالى، حثا على صلاحهم لترى رحمة الله بك وعناية الله تعالى بعباده، قال حثا على صلاحهم، فرتب لهم الثواب بالنعيم على تزكية النفس، أنت تزكي نفسك بالعمل الصالح، ومع ذلك رتب لك الثواب بالنعيم على هذه التزكية، واضح؟ وأنت بالعمل الصالح تزكي نفسك، لا نفع لله تعالى من هذه التزكية ولا نفع لله تعالى من تلك النعمة، وإنما تزكي نفسك بذلك، ومع هذا فقد رتب سبحانه وتعالى الثواب العميم والنعيم المقيم لك على تزكيتك لنفسك وعلى ما يعود نفعه عليك أنت لا على الله تعالى. وتلطف لهم مع ذلك كله، فسمى ذلك الثواب شكرا وجعل نفسه شكورا، وأتبعها بصفة الحليم باسمه الحليم سبحانه وتعالى في هذه الآية بالذات، قال وقد أومأ الله تعالى إلى هذا المقصد أو المقصد باتباع صفة شكور بصفة حليم، تنبيها على أن ذلك سبحانه وتعالى من حلمه بعباده، أن من حلم الله تعالى بعباده أن أثابهم على تزكيتهم لأنفسهم وأثابهم على نفعهم لأنفسهم الذي لا يعود عليه منه سبحانه وتعالى نافع، وأثابهم عليه قال ذلك إنما هو من حلمه سبحانه وتعالى ومن سعة رأفته جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى كما ذكرنا في اسمه الحليم سبحانه وتعالى. واضح كده؟ نستكمل ده بكفاية كفاية؟ كفاية عشان ده إخوة ما حصلوش بيذكروا ولا بيعملوا ولا بيعرفوا ربنا، قاعدين يضايقوا فيا هم كمان، انا ناقصهم يعني. كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء، هي جديده بقى اخرى يقول لك ما علاقه ذلك بالشكور، اسمع الى هذه الايه ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. ها ليه مين اللي نام؟ حد نام؟ اللي نام يرفع ايد. كلهم نايمين يعني. ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. هذه الايه. وقبلها قوله تعالى، وهذه من الآيات الجميلة في كلام الله تعالى التي وددت أن نبدأ بها، ولكن بدأنا بالأولى لنفهم الطريق إلى هذه المعاني العالية في كلام الله تعالى لأسمائه الحسنى وصفاته العليا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. واضح؟ في هذه الآية أيضا ترى ماذا حملت هذه الآية من المعاني التي كتبناها من قبل. أول معنى إيه؟ ليه؟ طريق الشكر. طيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية جزاء الشكر. النقطة الثالثة أسباب. طيب، وتقدمة هذه الآية بقى مهمة، عشان نسمع تقدمة لهذه الآية ثم نسمع بعد ذلك شرح هذه الآية. حد فاكر قبل هذه الآية إيه؟ يعني قبل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يعني اللي بيفهم كده في الآيات، من يفهم في آيات الله تعالى يرى كأن الله سبحانه وتعالى يقول الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية، هؤلاء يرجون هذه التجارة الرابحة، وسوف يوفيهم الله تعالى أجورهم ويزيدهم من فضله. لماذا؟ لأنه شكور وغفور. لماذا؟ ألا أنهم سيقصرون فيغفر لهم تقصيرهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. فلما غفر ذنوبهم التي وقعوا فيها وزادهم من فضله على قلة عملهم، دل ذلك على كونه غفورا شكور، أليس كذلك؟ أيوة، دل على إيه؟ على طريق من طرق الشكر، وهو تلاوة كتاب الله وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم سبحانه وتعالى، وهو التجارة الرابحة التي نود أن نذكر بها هذه الأيام. هذه الأيام عدنا إلى قضية الشكر هذه الأيام بالذات، لأن أيام العشر من ذي الحجة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فكانت قضية العمل الصالح وقضية الشكر التي على هذا العمل هي سبب الكلام في موضوع الشكر مرة أخرى، أو سببا لاستكمال قضية الشكر. طيب يقول له، طيب ما علاقة إن الذين يتلون كتاب الله بما قبلها؟ طب ما قبلها إيه بقى؟ أنت فاكر الآية قبلها؟ الآية دي في سورة إيه طيب؟ في سورة فاطر. طيب حد فاكر الآية قبلها؟ بعض الآية قبلها، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأنا قلت كذلك بالذات عشان، لأن الآية قبلها هي في قوله سبحانه وتعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها غرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونقدم بهذه الآية لنفهم ترتيب هذه الآيات الكريمات لنصل منها إلى معنى الشكر الذي نريد، ولنفهم منها طريق الشكر الذي يريد الشرع منا، ولنرى أسباب الشكر التي كانت هي العمود الذي يسير وراءه المرء حتى يشكر الله تعالى. كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الشيخ هنا في التحرير والتنوير يقول الأظهر عندي أن كذلك ابتداء كلام يتنزل منزلة الإخبار بالنتيجة عقب ذكر الدليل. سيبك من الكلام ده كله، معناه إيه بقى؟ بيقول كذلك، الآية قبلها تقول ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، مش كده؟ الكذلك يعني كذلك، كما أن في الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، فكذلك هو يقول في البشر مختلف ألوانه، ومن هؤلاء البشر الذين تختلف ألوانهم لا يخشاه منهم، هؤلاء البشر المختلف لا يخشاه منهم إلا العلماء. يبقى كما أن الله تعالى قد ذكر هذه المختلفات من خلقه، فكذلك في البشر مختلفون كثير خلقهم الله تعالى، وهؤلاء الكثير المختلفون كذلك خلقهم لا يخشى أحد منهم ربه إلا العلماء. وموصولة كده الكلام، واصل؟ في حد مش فاهم ولا مش فاهم يرفع ايده. طيب يقول إنما يخشى الله من البشر المختلفة ألوانهم العلماء منهم، مش كده؟ قال الله تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. ثم قال: كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني كذلك كما خلق هذه، بيّن باختلاف الخلق، بيّن اختلاف الناس التي تخشى الله تعالى، وأن الخاشين منهم لله تعالى هم العلماء. ماشي، بيّن كذلك أنه خلق خلقا مختلف الألوان من البشر، ولا يخشاه من هؤلاء البشر إلا العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشى الله من البشر المختلفة ألوانهم العلماء منهم. وإذا علم ذلك، إذا علمت ذلك، دل بالالتزام على أن غير العلماء لا تتأتى منهم خشية الله، ليس كذلك؟ لما قصر الخشية على العلماء دل على أن غير العلماء لا تتأتى منهم الخشية لله جل وعلا، فدل على أن البشر في أحوال قلوبهم ومداركهم كذلك مختلفون. وأوثر هذا الأسلوب كذلك: إنما يخشى الله من عباده العلماء، للتنويه بأهل العلم والإيمان، لينتقل إلى تفصيل ذلك بعده. إيه تفصيل ذلك؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، نسبق كلام الشيخ شوية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، من هم العلماء؟ قال: الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وصل الكلام كده؟ نفصل بقى في النص قليلا، نفصل في تضعيف هذا الكلام شيئا ما. يقول: والقصر المستفاد من إنما، ده اسم قصر إضافي، إنما يخشى الله يعني الله لا يخشاه إلا العلماء فقط، فكأنما قصر خشية الله على العلماء، أي لا يخشاه الجهال الذين لا يعلمون عن الله ولا يعرفون ربهم سبحانه وتعالى. وإن العلماء أنفسهم مختلفون كما ذكرنا في بداية القول، هؤلاء المختلفون كذلك في مقدار الخشية على قدر العلم من الله، على قدر العلم بالله تعالى. فليس كل العلماء الذين يخشون الله تعالى متفقين في هذه الخشية، بل هم متفاوتون فيها على قدر تفاوتهم في علمهم بربهم سبحانه وتعالى. كل العلماء بالله تعالى متفقون في الخشية؟ لا، وإنما يختلفون في الخشية على قدر على قدر العلم بالله تعالى. فإذا ازداد علمهم بالله جل وعلا، وهذه مسألة مهمة لأنها تبين طريق الزيادة التي ينبغي أن يسلكها المرء حتى يزداد علمه بالله، فتزداد خشيته لله تعالى، فيكون أقرب إلى الله وأحب إلى الله وأكثر تحصيلا للشكور الذي ستأتي بعد ذلك، هي الزيادة التي ذكرها الله تعالى. يقول هنا: ثم إن العلماء في مراتب الخشية متفاوتون في الدرجات تفاوتا كثيرا، وتقديم مفعول يخشى الله من عباده العلماء لم يقل يخشى العلماء ربهم أو يخشى العلماء الله على ترتيب الجملة العادي في اللغة العربية، لأن المحصورة فيهم خشية الله هم العلماء، فوجب تأخيره على سنة تأخير المقصور المحصور فيه. وما المراد بالعلماء هنا؟ يقول: والمراد بالعلماء العلماء بالله وبالشريعة، وعلى حسب مقدار العلم في ذلك تقوى الخشية، على حسب مقدار العلم تقوى خشيتهم، تتقوى يعني خشيتهم، تزداد خشيتهم لله تعالى. فأما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه وعقابه معرفة على وجهها، فليست علومهم بمقربة لهم من خشية الله. حتى نرد على الفلسفة القائمة هذه الأيام، أي علم فاكرينه يولد الخشية. لا، ليس المقصود إلا العلماء بالله تعالى وبشريعته، بدليل إن الذين يتلون كتاب الله هم هؤلاء العلماء الذين وقعت في قلوبهم الخشية لله تعالى. أما تلك العلوم التي لا تتعلق بمعرفة الله تعالى وثوابه وعقابه جل وعلا فلا تقوم بها خشية لله تعالى. من أين تتأتى الخشية إذا لله تعالى إذا لم تكن هذه المعرفة معرفة بالله، إذا لم تكن هذه المعرفة معرفة بالله تعالى ومعرفة بثوابه وعقابه، مما يجعل القلب في خشية لله تعالى. واضح؟ ذلك لأن العالم بالشريعة لا تلتبس عليه حقائق الأسماء الشرعية، فهو يفهم الأسامي الشرعية التي ذكرها الله تعالى في كتابه، يعني يفهم الإيمان والإسلام والإحسان والخشية والتقوى والبر والطاعة والمعصية والكفر والذنب والشرك والسيئات، ويفهم الجنة والنار والميزان والبعث والحشر، ويفهم الصلاة والزكاة، هذه التي نسميها الأسامي الشرعية. فيعرف هذه الأسامي الشرعية على حقيقتها سواء كانت في العبادة أو في العقيدة أو في اليوم الآخر أو في المعاملات أو في غير ذلك من الأخلاق والسلوك التي شرعها الله تعالى في كتابه. فهؤلاء هم العلماء الذين يعلمون عن الله تعالى مراده جل وعلا وعن النبي صلى الله عليه وسلم مقصوده، ويسيرون عليه بهذه الخشية له سبحانه وتعالى، فتستقيم قلوبهم وأحوالهم إلى الله جل وعلا. لذلك يقول فهو يفهم مواقعها حق الفهم، ويرعاها في مواقعها، ويعلم عواقبها من خير وشر. فهو يأتي ويدع من الأعمال ما فيه مراد الله ومقصد شرعه، وإن هو خالف في ما دعت إليه الشريعة في بعض الأحوال أو بعض الأوقات، لأنه ليس ثم أحد معصوم لداعي الشهوة أو للهوى أو لتعجل نفع دنيوي كما في حال المخالفة، علم أنه متورط في ذلك، وعلم أنه متورط فيما لا تحمد عقباه، فلا يلبس أن ينصرف عنه ويتوب ولا يسترسل معه، بل يقلع ويتقلل من هذه الأمور ويتوب ويستغفر ويرعوي مرة أخرى إلى الله جل وعلا. أم هذه الأولى، هذه مسألة العلماء. طب وهؤلاء الذين لم يصلوا إلى مرتبة العلماء، وهذا الكلام الذي هو موجه الحديث إلينا اليوم، يقول وغير العالم، هذه المسألة المهمة التي ينبغي أن تكون حظ المرء من هذه الآيات التي يفهمها. الله تعالى قصر بها الخشية على العلماء وانتهت، ولم يبقى أحد يمكن أن يخشى الله تعالى أو أن يستفيد خوفا لله جل وعلا يكون سببا لنجاته في الآخرة. لا، إنما رحمة الله أوسع من ذلك. لذلك يقول هنا وغير العالم إن اهتدى بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء، وخشيته متولدة من خشية العلماء. وغير العالم إن اهتدى بأهل العلم الذين هم متحققة فيهم خشية الله تعالى، ويتحقق فيهم سلوك الآخرة، ويتحقق فيهم مسمى العالم الذي أشرنا إليه من قبل، فهؤلاء كما قال خشيتهم فسعيه مثل سعي هؤلاء، وخشيته متولدة عن خشية العلماء. قال الشيخ أبو محمد، هذا كلام الشيخ، يقول والعلم دليل على الخيرات وقائد إليها، وأقرب العلماء إلى الله أولاهم به وأكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة سبحانه وتعالى. استكمل. وجملة إن الله عزيز غفور بها، طب اشمعنا جاءت العزة مع المغفرة؟ يقول لما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، دل على استغناء تعالى عن إيمان المشركين، وفي نفس الوقت يريد لهم الخير. كيف؟ أهو يريد لهم الخير. إن الله عزيز غفور، إن الله عزيز غفور دليل على استغناء الله تعالى، ليس عن المشركين بل عن كل أحد. ولماذا غفور؟ قال لفتح باب التوبة لكل أحد يريد أن يرجع إلى هذا الحال من الخشية. يعني إذا بين لهم أنه عزيز سبحانه وتعالى وأنه مستغن عنهم قد ييئسهم ذلك ويقنطهم من رحمة الله، لما هو عزيز سبحانه وتعالى لا يريد عبادتهم ولا خشيتهم ولا ينفعه شيء من ذلك، فلعل ذلك يكون سببا في قنوطهم وبعدهم، وأن الله تعالى لا يريد منهم شيئا، قصروا في الدين وفي الصلاة وفي العبادة، لا جاءت صفة الغفران بعد ذلك لتفتح باب الرحمة لهم. من ذلك يقول: ولما كان في هذا الوصف من الإعراض عنهم ما قد يحدث يأسا في نفوس المقربين منهم الذين يعني يوشك أن يسلموا أو أن يتوبوا، ألفت قلوبهم، يعني ألف الشرع قلوبهم بإتباع وصف عزيز بوصف غفور، أي فهو يقبل التوبة منهم إن تابوا إلى ما دعاهم الله إليه. وفي وصف الغفور بالذات هنا في هذه المسألة معنى آخر جميل، وهو متعلق بالعلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. يعني إن الله غفور للعلماء إذا وقع منهم شيء، وهذا كما يقول: فلهم حظ عظيم من هذه المغفرة هؤلاء العلماء، إذا وقع منهم شيء يخالف ربهم بمقتضى البشرية التي لا بد أن يقعوا في شيء منها، فلهم حظ عظيم من هذه المغفرة. لذلك زيلت الآية الكريمة بهذا الاسم تنبيها على هذا المعنى الذي يصل إلى هؤلاء العلماء إذا ما خالفوا أمر الشرع عن شهوة أو هوى أو نفع دنيوي أو غيره، فإن الله تعالى ينعشهم بمغفرته جل وعلا ويتوب عليه. واضح الكلام؟ هذه كلها كانت تقدمة لمعنيين: معنى الشكور، والمعنى الثاني حتى يفهم الناس معاني القرآن الكريم الجميلة. طيب، إن الله عزيز غفور بقى نأتي بعدها ليقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذا كذلك استئناف، عندما يقول إن الذين يتلون، هذا طالما لم تعطف فهذا استئناف، جملة جديدة مستأنفة، ولكنها مستأنفة لتبين صفات العلماء كما ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى الذي ذكرناه في الآيات الأولى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا. كذلك كانت استئنافا لبيان الخير في الآيات التي قبلها. إيه هو الخير؟ وأنفقوا خيرا لأنفسكم. قالوا إيه هو الخير؟ قال المغفرة ومضاعفة الأجر. فهذه آية استئناف كذلك لتبين صفات هؤلاء العلماء بالشريعة أو شيئا من صفاتهم التي تدل على أهمية هذه الصفات بالذات التي ذكرها الله تعالى، لأن لهم صفات أخرى كثيرة أعم من هذه الصفات وأكثر منها، ولكن هذه الصفات بالذات هي الدليل على الخوف والخشية لله تعالى، وهي أخص هذه الصفات وأعلاها في الدرجة، لأنها يعود نفعها إلى المرء ويعود نفعها إلى الغير، سواء كانت في الصلاة يعود نفعها إلى المرء وفي الإنفاق يعود نفعه إلى الغير، فيكون ذلك سببا لرفع درجاته عند الله بسبب ما هو فيه من الحال الحسن وما تعدى من حال حسن لغيره. هذا الجزء الأول. والجزء الثاني: إن الذين يتلون كتاب الله، فليس تلاوتهم لكتاب الله تعالى إلا لما يكون سببا لمعرفتهم بربهم في تجدد هذه التلاوة وما يقع في قلوبهم من العلوم النافعة التي تقربهم إلى الله تعالى والفتوحات الإلهية التي تكون سببا لرفع درجتهم وعلو خشيتهم ورجائهم في الله تعالى. نستكمل. أنا عايز أستكمل، أنا مضطر يعني لاستكمال أمري إلى الله تعالى. يقول: استئناف لبيان جملة إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذين يتلون كتاب الله هم المراد بالعلماء، وقد تخلص إلى بيان فوز المؤمنين الذين اتبعوا الذكر وخشوا الرحمن بالغيب، فإن حالهم مضاد لحال الذين لم يسمعوا القرآن وكانوا عند تذكيرهم به كحال أهل القبور لا يسمعون شيئا. طب حد فاكر الآيات دي في سورة فاطر إيه؟ حد فاكرها؟ وما أنت بمسمع من في القبور. شوف ترابط الآيات جه إزاي بقى. المهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أجمل حسن ذكرهم سبحانه وتعالى بذكر صفة غفور، ولذلك ختمت هذه الآية الجديدة التي معنا بقوله إنه غفور شكور. يبقى ختمت الأولى بغفور وختمت الثانية بغفور شكور، وفصل ذلك الثناء وذكر آثاره ومنافعه. اسمع هذا الكلام: فالمراد بالذين يتلون كتاب الله، فهمنا أولا أن التلاوة حينئذ التلاوة لكتاب الله والصلاة والإنفاق مما رزقناهم سميناه إيه؟ طريق إيه؟ طريق الشكر. طيب هنا زائد على طريق الشكر ولا أقل من طريق الشكر؟ يعني في مسألة زائدة اللي هي إيه؟ إن ده صفة العلماء، والعلماء في الدرجات العالية من الشكر، هذه الأولى، والثانية الدرجة العالية من ثناء الله تعالى عليهم وشكره لهم، هذه الثانية، والثالثة أن الله تعالى غفر لهم في الآيات الأولى وغفر لهم في الآيات الثانية ما يمكن أن يقع منهم. ختمت الأولى إن الله عزيز غفور، وختمت الثانية بإيه؟ غفور شكور، لتأكيد هذا الثناء. وبين الثنائين والمغفرة والشكر لهم بين آثار هذا الثناء ومنافعه وطرقه التي وضحت في الآية. يقول: فالمراد بالذين يتلون كتاب الله المؤمنون، لأنهم اشتهروا بذلك وعرفوا به، وهم المراد بالعلماء. ما الدليل على أنه المراد بالعلماء؟ قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا القرآن هو آيات بينات، يبقى الذين يتلون كتاب الله يتلونه لأنه إيه؟ لأنهم هم العلماء. لماذا؟ لأن هذه الآيات الكريمات من كلام الله تحملها صدور هؤلاء العلماء الذين ذكر الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهو أيضا كناية عن إيمانهم، صحيح أو لا؟ قال: إن الذين يتلون كتاب الله، قلنا هم المؤمنون به، أليس كذلك؟ لماذا؟ قال: لأنه لا يتلو كتاب الله إلا المصدق به، إلا من آمن به، والذي يتلوه محبة له وخشية لله وإقبالا على هذا الكلام وأنسا به وذكرا للرب سبحانه وتعالى وتأدبا بمأدبة القرآن الكريم واستشفاء بشفائه وتعلما بعلمه إلى غير ذلك من معاني القرآن التي أشرنا إليها يوما ما. لذلك يقول هنا: وهو أيضا كناية عن إيمانهم، لأنه لا يتلو كتاب الله إلا من صدق به وتلقاه باعتناء. وتضمن هذا، إن الذين يتلون كتاب الله تضمن إيه؟ قال: تضمن أنهم يكتسبون من العلم الشرعي من العقائد والأخلاق والتكاليف يكتسبونها من هذه التلاوة لكلام الله تعالى وهذا الفهم والتدبر لآيات الله جل وعلا. وحظ المؤمن من هذا الكلام إيه بقى إن شاء الله؟ حظ الناس النايمة إيه؟ حظ إخواننا النايمين يعني كلام الآيات دي بتتقال مين؟ لمن تقرأ هذه الآيات؟ للسالفين وانتهى الأمر، ولا تقرأ لمن يطلع عليهم هذا الكلام اليوم؟ ها؟ جزاكم الله خير، أشكركم. وأشعر الفعل المضارع إن الذين يتلون، طب ليتلون ليه؟ إحنا أجبنا سيرة المضارع هنا، عد واخد باله من ترتيب الآية؟ لا لا، لأن الآية بعد كده يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أعبر في الأولى بالإيه؟ بالمضارع. إحنا إيه جبنا سيرة المضارع؟ عشان عبر في الثانية بالماضي، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا. يتلون كتاب الله أهو بقى أهو، قد أشعر الفعل المضارع بتجدد التلاوة كلما نزل منه، كلما نزل منه شيء تلقوه وتدارسوه وتعلموه وانتفعوا به ورأوا ذلك في سلوكهم وأخلاقهم. أقاموا الصلاة وأنفقوا، قد ورد الأمر بها قبل ذلك، فهم قائمون عليها مقيمون لها، والقرآن لا زال يتنزل الآن كذلك، لا زالت التلاوة في كل مرة يتلو ويخرج بشيء جديد وبعلم جديد وبخشية جديدة وبفهم جديد وبفتح جديد من الله تعالى وهكذا. لذلك عبر بالمضارع لتجدد ذلك. أما إقامة الصلاة فقد انتهى منها، وأما الإنفاق فقد آمن به وأمر به، فهو ينفق لله تعالى على هذا الحال. طيب، وأتبع ما هو علامة قبول الإيمان والعلم به بعلامة أخرى، وهي إقامة الصلاة كما تقدم في سورة البقرة، فإنها أي الصلاة أعظم الأعمال البدنية التي يقوم بها المرء، ثم أتبعت بعمل عظيم من الأعمال في المال وهي الإنفاق. وإذا أقام الصلاة كان ذلك بينه وبين ربه يرفع درجته، وإذا أنفق كان ذلك إحسانا لغيره، فتم له دينه وإيمانه بما كان منه من خير لنفسه وما تعدى من خير لغيره، وهو في نفس الوقت يتلو كتاب الله ليتعلم أحكامه، يتلو كتاب الله ليزداد خشية، يتلو كتاب الله ليتدبر آياته، يتلو كتاب الله ليفتح عليه، يتلو كتاب الله ليستشفي من أمراضه وعلله، يتلو كتاب الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب، وجيء في جانب إقامة الصلاة والإنفاق بفعل المضي، بفعل الماضي يعني، لأن فرض الصلاة والصدقة قد تقرر وعملوا به فلا تجدد فيه. وقوله مما رزقناهم، طب حد واخد باله من الآيات ماشية إزاي؟ كلمات الآيات، إن الذين يتلون كتاب الله وأنفقوا مما رزقناهم، طب اسمه إيه ده في البلاغة؟ حد يعرف بلاغة؟ طب اللي ما هي ما فيهاش بلاغة كنا قلناها إيه؟ إن الذين يتلون كتاب الله وإيه؟ إن الذين يتلون كتاب الله وينفقون مما رزقهم الله، يبقى كده. إنما لما كان الكلام هناك اسمه إيه؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأنفقوا مما رزقناهم، ده التفات من الإيه؟ من الغيبة إلى الإيه؟ إلى التكال الحاضر، يعني سموه التفات من الغيبة. إن الذين يتلون كتاب الله وعدين وجههم بالقول وأنفقوا مما رزقناهم، إلى التكلم قال له ليه بقى؟ قال لأن ذلك المناسب للامتنان عليهم. افهم هذا المعنى، مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم دليل على إيه؟ قال على إدماج الامتنان في الآية. يعني لما قال وأنفقوا مما رزقناهم امتن عليهم بأن الرزق منه هو لا منهم سبحانه وتعالى، غير يقيمون الصلاة، ليس كذلك؟ يبقى وأنفقوا مما رزقناهم، يعني أنفقوا من رزق الله الذي رزقهم، فهو يمتن عليهم بالرزق ويثني عليهم بأنهم ينفقون من رزق الله تعالى. هذا دليل امتنان الله تعالى عليهم، فلما امتن عليهم بهذا الرزق الذي ينفقون منه سبحانه وتعالى كان مناسبا أن يقول وأنفقوا مما رزقناه. سرا وعلانية، يعني وأنفقوا إنفاق سر وأنفقوا إنفاق علانية، وما الفائدة أن يقول وأنفقوا سرا وعلانية؟ الفائدة يقول المعنى أنهم لا يريدون من الإنفاق إلا مرضاة الله تعالى، ينفقون في السر والعلانية لا يراؤون أحدا، فهم ينفقون حيث لا يراهم أحد وهو السر، وينفقون بمرأة من الناس لا يراؤونهم، فلا يصدهم رؤية الناس عن الإنفاق، كما ذكرنا القول المأثور أو المشهور: ترك العمل لأجل الناس رياء، وترك والعمل لأجل الناس شرك. الذي ينفق لأجل الناس هذا شرك، والذي يترك العمل لأجل الناس فهذا رياء، فلا يصدهم ذلك ولا ذلك عن الإنفاق، وقدم السر على العلانية لأنه أقرب إلى الإخلاص وأدعى إلى عدم مراءة الناس، حيث صدقة السر كما ذكرنا إن تخفوا هذه الصدقات، إن تبدوا الصدقات أو إيه فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فقدم السر لأنه خير على العلانية في هذه الآية، ولأنه أدعى إلى الإخلاص وترك الرياء، وإن كان العلانية كما ذكر الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي، لأنهم لا يصدهم رؤية الناس عن بذل وإنفاق لله تعالى، لأنهم لا يراؤون أحد ولا يهمهم أحد، وفي السر لأنه أخفى وأقرب إلى رؤية الله تعالى له فقط من أن يكون أحد يراه، فيكون أدعى إلى إخلاصه وأحب إلى مولاه سبحانه وتعالى. ويرجون تجارة لن تبور، هذه بشارة لهم ليس رجاء فقط، وإنما هذا الله تعالى يبشرهم بأن رجاءهم سيقع في محله، وأن هذه التجارة لهم تجارة رابحة، لن تهلك هذه التجارة ولن تذهب سدى، وإنما تجارتهم تجارة رابحة إن شاء الله تعالى، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يقول بقى ليوفيهم، بشرناهم بذلك وقدرناه لهم لنوفيهم أجورهم، ووقع الالتفات من التكلم في قوله مما رزقناهم. طب اللي واخد باله يقول إن الذين يتلون كتاب الله، يجي الإجابة إيه؟ يرجون تجارة، فجاء السياق على نفس النمط الأول، على غير السياق في قوله إيه مما رزقناهم. حد واخد باله؟ اللي نايم مش هياخد باله، اللي مش عايز يفتح مخه مش هياخد باله، اللي مش عايز يذكر ربنا مش هياخد باله. والتوفية هي جعل الشيء وافيا تاما لا ينقص، يعني يوفيهم أجورهم، يعني أن يعطيهم أجورهم تامة غير منقوصة ولا غبن فيها. وسجل عليهم الفضل سبحانه وتعالى بأنه يزيدهم بعد ذلك، يعطيهم هذه الأجور كاملة ثم يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، وهي الزيادة المضاعفة أضعافا كثيرة، كما في قوله: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وزيل هذا الوعد بما يحققه، وهو أن الغفران والشكران من شأنه سبحانه وتعالى، فإن من صفاته الغفور الشكور، أي الكثير المغفرة والشديد الشكر. فالمغفرة تأتي على تقصير العباد المطيعين، إنه غفور شكور. هؤلاء الذين تكلمنا عنهم وعدهم سبحانه وتعالى بأن يغفر لهم، حتى يكون هذا الأمر ترغيبا لأهل الإيمان في أن يتحلوا بهذه الصفات التي أشرنا، وأن يسلكوا طريق الشكر الذي بينه الله تبارك وتعالى، وأن يسيروا في طريق الخشية الذي وضحه القرآن الكريم. يقول: فالمغفرة تأتي على تقصير العباد المطيعين، فإن طاعة الله تعالى، هو يقول فإن طاعة الله الحق هي التي بالقلب والعمل والخواطر، ولا يبلغ حق الوفاء بها إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة فيما حدثت به أنفسها، وفيما همت به ولم تفعله، وفي اللمم، وفي محو الذنوب الماضية بالتوبة، كل ذلك تجاوز عنه سبحانه وتعالى ليبين أنه هو الغفور. والشكر، وقد يسأل السائل عشان الشيخ هنا يقول إيه في آية اللي بعدها، في آية تانية فيها غفور شكور في نفس السورة، اللي الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه قبلها قال إنه إن الله لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. طيب يقول بقى: والشكر، نستكمل الكلمة اللي كنا عايزين نقولها، وهي إيه؟ أن المرء قد يستحق العقاب بإيه؟ بسيئاته، أليس كذلك؟ فيكون حقه إذا غفر له أنه لا سيئات عليه، أن يطلع، أن يخرج كما يقولون هكذا، لا له ولا عليه، أليس كذلك؟ يبقى لو كان هو يستحق العقاب فغفرت سيئاته ومحيت وتجاوز الله تعالى عن ذنوبه، فإنه يخرج لا له ولا عليه، أليس كذلك؟ ويكفي ذلك من الله تعالى أن يكون غفورا فلا يعذبه سبحانه وتعالى. أو بعدين قال: ولكن زاد على ذلك أنه شكور، فإن كان حقه أنه يخرج لا له ولا عليه، لأننا كما ذكرنا، حد فاكر ما ذكرناه، أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولو غفرت له سيئاته ما كان يستحق دخول الجنة، يكفيه أن يخرج لا له ولا عليه، أليس كذلك؟ من الذي يستحق دخول الجنة؟ لا يستحق، لا بعمله الصالح فضلا عن سيئاته وذنوبه. يأتي قضية الشكر بقى، هو شوية العمل الصالحين الصغيرين الذين عملوهم قال يزيدهم بقى من فضله، فيكون ذلك سببا لدخولهم الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فضلا منه سبحانه وتعالى وشكرا منه سبحانه وتعالى على هذا اليسير من العمل. ذلك هذه ذكرها في الآيات الأخرى أشرنا إليها، ونعود إلى قوله هنا: والشكر، هنا كناية عن مضاعفة الحسنات على أعمالهم، فهو شكر بالعمل، لأن الذي يجازي على عمل عمله المجزي بجزاء وافر يدل جزاؤه على أنه حمد للفاعل فعل. يعني الذي يجازي العامل على عمله وهو عمل قليل فجزاه بجزاء وافر دل على أنه قد حمد له هذا الفعل، ودل على أنه قد شكره له سبحانه وتعالى، مع أنه لا يستحق حينئذ إلا أن يخرج كفافا لا له، كفافا لا له ولا عليه. واضح؟ إذن فأين نحن من هذه المعاني، معاني المغفرة والشكر، وحظ المرء من اسمه الشكور سبحانه وتعالى، كيف يكون على هذا الحال من سلوك طريق الشكر، ومن معرفة أسباب الشكر، ومن تعداد أنواع الشكر ونعم الشكر ليشكر الله تعالى عليها من ناحية، ومن ناحية أخرى ليأخذ حظه من هذا الاسم المكرم فيكون على هذا الثناء من شكر الله له، أو من أن يكون هو كذلك كما قال فيه المولى وكان سعيهم مشكورا. وفي الآية ما يشمل معنى آخر يزيده الشيخون، وهو ثواب قراء القرآن، أصحاب القرآن بقى وأصحاب تلاوة القرآن المدمنون لقراءته وتلاوته فهموا أو لم يفهموا. يقول: فإنه يصدق عنهم أنهم من الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة، ولو لم يصاحبهم التدبر في القرآن فإن للتلاوة حظها من الثواب وحظها من التنور بأنوار كلام الله تعالى. تلاوة فقط لا حظها من الثواب ولا حظها من النور الذي يأخذه المرء من أنوار كلام الله تعالى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لعل الناس قد فهموا شيئا من تفصيل قضية الشكر اليوم. الله المستعان، الله المستعان على ما تصفون وعلى ما تعملون وعلى ما عدم المذاكرة منكم أيها المؤمنون. يا سيدي يقول: نرجو منكم أن توضحوا لنا كيف نشكر عمليا، أستاذا أن شيخنا علمنا علما، وكيف نشكر الله تعالى في طلب العلم مع أنفسنا في بيوتنا، سواء كان في قراءة كتاب أو استماع إلى درس. نسأل الله الحي القيوم أن يشفيكم ويجعلكم من أقرب الناس إلى الله تعالى بعد التابعين يوم القيامة. طب بعد التابعين ليه؟ ما تسيب ربنا يحطيني مكان ما يحطيني، هتحجر على الله تعالى ليه؟ تحجرش، واسع رحمة الله تعالى. محدش عارف، كل واحد يروح فين، فسيب ربنا سبحانه وتعالى يضع من شاء أين شاء سبحانه وتعالى. ويقول: نرجو توضيح، نشكر عمليا أستاذنا الشيخ على هذا العلم، ويكفي يعني طبعا ده كلام أنا ما أعرفش أقوله قوي، اللي حقوله بس اللي هو يقول لك جزاكم الله خيرا، بس دي اللي أنا أعرفها، بس أنه هي لازم يقابل اللي علمه يقول له جزاكم الله خيرا. ما لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى، إنما يسمع الدرس وبعد كده ولكنه يعرف الشيخ ويمشي. ودي طريقة جميلة أوي. هذه مسألة. أما بقية أنواع الشكر في حق المشايخ فهي قضية التأدب بأدب العلم مع الشيخ وغيره، دي مسألة كنا قد شرحناها في الزمان الماضي، من أراد أن يطلع عليها يبقى يطلع على أدب المتعلم مع شيخه وكذا وكذا، ومع شيخه ومع تلاميذه. كيف نشكر الله تعالى في طلب العلم؟ فأول الشكر هو حمد الله تعالى على ما أزداه إليه من نعم، يعني أن يحمد ربه سبحانه وتعالى وأن يشكره باللسان وأن يتحدث بهذه النعم باطنا. ثم الأمر الثالث كيف يحفظ هذه النعم من ناحية، ومن ناحية ثانية كيف يعمل بها وألا يعصي الله بها وألا يغفل عنها. واحد تعلم علما، إيه شكره؟ قال شكره أول حاجة أنه يحمد ربنا على هذا الشكر، ويحمد الله تعالى على أنه لم يكن يعلم عن الله تعالى أنه شكور، وأنه سبحانه وتعالى حليم، وأنه كريم، وأنه ولي، وأنه قدوس والبر والرحيم، وغير ذلك مما ذكرنا، أو غير ذلك من أبواب العلم الأخرى أشكره عليها. الأمر الثاني أن يتحدث بذلك في قلبه، أن يعدد نعم الله عليه في هذه المسألة. الأمر الثالث كيف يذاكر هذا العلم ويحفظه، لأن الغفلة عنه ترك للشكر، وعدم مذاكرة هذا العلم ترك للشكر، وعدم العمل بهذا العلم ترك للشكر. وقلنا إما أن يشكر وإما أن يكفر، ما لهاش ثالث، لا ثالث لها، أشكر النعم أو إما صرفها في المعاصي فهو كفران لها، أو لم يشكرها فهو كفران لها، ولكن درجات مختلفة. واضح؟ واضح كلام؟ يبقى دي المسألة المهم، أنه يروح يذاكر بعد العلم هذا الذي سمعه، وما بعد ذلك يحفظ هذا العلم، ثم التالي له أن يعمل بهذا العلم الدرجة العالية والأعلى من العمل به، أن ينشر هذا العلم وأن يدعو إليه بقدر ما يستطيع. درس زي الدرس اللي أنت بتسمعه ده من إيه؟ من شكر هذا العلم. إن أنت أي واحد ما تعرفوش بيحضره تقول له يحضر الدرس مثلا، يبقى بذلت جهدا في شكر هذا العلم. أنت لم تكن تعلم بالشكور وعرفت معنى الشكر، أن تلزم طرق الشكر في هذه النعم التي عليك، نعمة الإيمان ونعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الصلاة ونعمة العبادة ونعمة القرآن ونعمة الأخوة ونعمة المال ونعمة البصر ونعمة السمع، بقية هذه النعم والآلاء أن تتفكر فيها. يعني أول حاجة من حاجات الشكر لهذا الدرس أن الناس بتجي متأخرة ولا تتأدب بأدب العلم ولا بيجوا مستسقلين لصلاة العشاء. يعني احنا بنخلي اليوم ده يعني يوم دين، صلاة وعبادة وقرآن وذكر، حتى ينتفع المرء به وحتى لا تضيع عليه ليلته. وهذا جائز في شرع الله تعالى. الصلاة الطويلة دي اللي بيسأل عليها، قلنا دي صلاة طويلة لا خلاف بين أهل العلم على جوازها إن كان المسجد معلوم بهذه الصلاة. والحمد لله المسجد معروف، يقول لك يا يوم الثلاث ده الشيخ محمد دي بس بيطول الصلاة، بل عايز عارف الصلاة طويلة بيصلي، اللي مش عايز يصلي صلاة طويلة بيروح يصلي في أي حد. فمعلوم هذا الأمر ومحصور بين الحاضرين فيه، فجوزه كافة العلماء. وهذا له معنى آخر، أن من قام العشاء، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. قلناها دي، كيف يقوم نصف الليل؟ وإذا صلى هذه الصلاة يعني نرجو برحمة الله تعالى أن يكون قد قام نصف الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يحب إطالتها، هو يقول ذلك: أود أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة خشية أن تفتتن أمه. وإحنا الحمد لله ما رناش غير طلب العلم، غير الناس العادية اللي وراها مشاغل واللي وراها كذا واللي وراها كذا، اللي هو من أما بالناس فليخفف فإن فيهم كذا وكذا وكذا. لا، هؤلاء مجتمعون لذلك، للدين والعلم وتحمل أمانة هذا الدين ونشره. كيف ينشرون هذا الدين ولم يقوموا لله ولم يصلوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا ولم يذكروا ولم يبذلوا وقتا ومالا وجهدا لدين الله تعالى كشيء من ألف مليون شيء بذله الصحابة؟ الناس بقى تفوق مخها شوية كده، ولا يجي متأخر بعد كده في الصلاة يخاف على نفسه بقى، يخاف على نفسه من ترك شكر هذه النعم التي ساقها الله إليه في الصلاة والعبادة والعلم ومعرفة الرب وغير ذلك. يبقى يخاف على نفسه أن يسلب هذه النعم. نحن ذكرنا أن الله تعالى إن شكر زاده، كما قال: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفاية كده، اتفقنا؟ طب مين اللي ناوي إن شاء الله يجي متأخر في الصلاة المرة الجاية؟ مين اللي عازم على كده؟ مين اللي ناوي؟ ما كل واحد يقول، عشان إحنا هنا في الحرية والديمقراطية وكل مين اللي ناوي؟ ما يخافش، احنا بناخد وندي مع بعض عشان يبقى كل واحد يبقى عنده كده الشجاعة الأدبية، والناس يبقى تاخد وتدي. واحد يسأل: هل إذا ربت على كتف زوجتي أثناء إعدادها الطعام مثلا ينقض الوضوء؟ وهل ينقض وضوءها هي؟ هل ينتقض وضوءها هي؟ يعني إيش معنى يعني لما يجي يعني زازم وهي بتطبخ يعني يطبطب عليها؟ ما احنا ما سمعناش ان الطبطبه بتنقض الوضوء، اللي يزيد على الطبطبه هو اللي ينقض الوضوء، يصل الى حد اخر يعني. انما الطبطبه يعني اللي هي تشجيع ان هي تعمل اكل عدل ولا حاجه بدل اللي هو بتعمله كل يوم، ده ما فيهوش حاجه يعني ان انت تشجعها ان هي تطبخ حلو يعني. أخ يسأل يقول فلان علي: يعني جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير، جعلكم الله من الذين يقال لهم ادخلوا الجنة بغير حساب، نجمعنا في الجنة بدون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب جميعا يا رب العالمين. هل يجوز أن يساهم أخ في بقرة سبع يعني أسوى بالأضحية عقيقة أي أن يشترك في بقرة يأخذ سهم عقيقتها عن ابنه مثلا بالقياس على الأضحية، مش محتاجة قياس ولا أحزنون، يجوز يعني. والحديث لكل امرئ ما نوى، فإن اجتمع 7 في أضحية جاز لكل أحد أن يكون له نيته الخاصة التي بها قد اشترك في هذه الأضحية. فإن اشترك لأضحية لعقيقة للحم عادي يأكله ليس فيها شيء وجائز كل هذا إن شاء الله تعالى، ولكل امرئ ما نوى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كده كده بقى. ماشي إن شاء الله الأسئلة المتعلقة، أنا بس عايزين نشوف أسئلة في الشكور وما يتعلق به حتى نستكمل المعاني ولا نخرج عن هذا الإطار حتى لا تتوه المعاني أو تغيب عن الذهن الشرح الذي ذكرنا لهذه الآيات الكريمات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار طريقنا. اللهم بارك لنا في وقتنا وجهدنا وجهدنا، اللهم بارك لنا في وقتنا وجهدنا وصحتنا وأعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وأولادنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أحوالنا يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم ارزقنا القول والعمل، اللهم ارزقنا القول والعمل جميعا، اللهم ارزقنا القول والعمل جميعا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذوا الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصيهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرب بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا،